إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع ميم لام من السيدة زينب بالقاهرة، يقول في رسالته: لي زميل في العمل اقترض مني منذ سنتين مبلغا من المال، وحتى الآن لم يستطع أن يسدده لي بسبب ظروف مرضه وحاجته الشديدة إلى العلاج، فاقترح علي أحد الزملاء أن أتنازل عن حقي وأن أعتبره في حكم الهدية، فهل هذا جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إسقاط الدين عن المدين المعسر وعدم مطالبته بسداد ما عليه هو نوع من الصدقات التي رغبت فيها الشريعة، وهو من باب تفريج الكرب، وهو دليل على سماحة النفس وقوة الضمير. فإذا تنازلت باختيارك عن مطالبة زميلك بسداد المبلغ الذي عليه وجعلته في حكم الهبة أو الهدية، فلا يجوز لك بعد ذلك أن تطالبه بالدين، لأن العائد في هبته كالعائد في قيئه كما ورد في الحديث الشريف. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها ترغيبها في أمر الهدايا والتهادي بين الناس، لما في ذلك من جلب للمحبة والتآلف والترابط فيما بينهم، إذ إن تبادل الهدايا يفتح الطريق أمام القلوب كي تتلاقى، ويبني جسور التعارف والتعاون بين الأفراد، ويجعل الحياة أكثر بهجة وسرورا. ومن ثم يعد التهادي جزءا من النظام الاجتماعي الذي يبنيه الإسلام ويؤسسه ليقدم به نموذجا للمجتمع الصالح. وقد أشار القرآن الكريم إلى أثر الهدية في حياة الأمم والأفراد في قوله تعالى: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. كذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أثر الهدية في قوله: تهادوا تحابوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تروي السيدة عائشة يقبل الهدية ويثيب عليها، أي يكافئ من أهداه بهدية مماثلة أو بأفضل منها. ومن هنا ذكر العلماء أن التبادل الهدايا بين الناس فيه اتباع للسنة، وأنها تحفظ المودات وتذهب العداوات من النفوس. طب دكتور، ما دام التهادي كما ذكرنا هو جزء من النظام الاجتماعي، هل يؤثر في ذلك اختلاف ديانة من يقومون بالتهادي؟ الهدية كما قلنا وسيلة من وسائل التعارف والتقارب والتعاون بين الناس، وهذا مقصد من مقاصد الشريعة. ومن ثم فلا بأس ولا مانع من أن يتم التهادي بين المسلم وغير المسلم، قياسا على التهادي بين المسلم والمسلم، طالما أن القصد منها هو تبادل معاني التقدير والاحترام والمحبة بين الناس. فالشريعة مع كل تصرف يوثق ويؤكد على أواصر التعارف والتعاون بين البشر، طالما كان ذلك التصرف بعيدا عما حرم الله ورسوله. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عمرو شلبي من الجيزة، يقول في رسالته: كنت في نقاش مع أحد أصدقائي حول أهمية علم المواريث، وسؤالي: كيف كان العرب يتوارثون قبل الإسلام، وهل اختلفت الأحكام بعد الإسلام؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمعرفة الفرائض من أهم العلوم بعد معرفة أركان الدين، وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تعليمها وتعلمها. فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض وسيقبض هذا العلم من بعدي حتى يتنازع الرجلان في فريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وقد كان أكثر مذاكرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم إذا اجتمعوا في علم الفرائض ومدحوا على ذلك. وكان أهل الجاهلية يتوارثون بشيئين: النسب والسبب. فأما ما يستحق بالنسب فلم يكونوا يورثون الصغار ولا الإناث، وإنما يورثون من قاتل وحاز الغنيمة. روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن جبير وآخرين، إلى أن أنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله تعالى: والمستضعفين من الولدان. وأنزل الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. السؤال دكتور: قبل نزول آيات وأحكام المواريث، هل كان المسلمون في أول الأمر يتوارثون كما كانوا يتوارثون في الجاهلية؟ كانوا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانوا عليه في الجاهلية في المناكحات والطلاق والميراث، إلى أن نقلوا عنه إلى غيره بالشريعة الغراء. قال ابن جريج: قلت لعطاء: أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر الناس على ما أدركهم من طلاق أو نكاح أو ميراث؟ قال: لم يبلغنا إلا ذلك. وروي عن سعيد بن جبير قال: بعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم والناس على أمر جاهليتهم إلى أن يؤمروا بشيء أو ينهوا عنه، وإلا فهم على ما كانوا عليه من أمر جاهليتهم. وكان السبب الذي يتوارثون به شيئين: أحدهما الحلف والمعاقدة، والآخر التبني. ثم جاء الإسلام فتركوا برهة من الدهر على ما كانوا عليه ثم نسخ. فمن الناس من يقول إنهم كانوا يتوارثون بالحلف والمعاقدة بنص التنزيل ثم نسخ. وقال شيبان عن قتادة في قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، كان الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك. قال: فورثوا السدس في الإسلام من جميع الأموال، ثم يأخذ أهل الميراث ميراثهم. ثم نسخ بعد ذلك فقال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وعلى هذا ويجب علينا أن نعرف أن هذا كان من محاسن الشريعة الإسلامية، أنها تتدرج بالناس في الأحكام الشرعية حتى لا تكون شاقة عليهم، وخاصة في أول الأمر. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.